وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن صور من الربا في دائرة الحديث عن الصرف، ما يجوز فيه وما يمنع، لأن الحديث عن الصرف يجعلنا نتحدث عن الربا في النقد. ورأينا أن ربا النسيئة يكون في العين أي النقد، ويكون في الطعام، غير أننا رأينا التحريم في ربا النسيئة غالبا ما يكتسي صبغة الإطلاق، وأن ربا الفضل مقيد ببعض القيود، مما أعطانا أن ربا النسيئة أشد تحريماً من ربا الفضل، وبناء على ذلك وصل الفقهاء إلى أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيئة، وليس كل ما يدخله ربا النسيئة يدخله ربا الفضل. ثم وقفنا عند الأمثلة التي يأتي بها الفقهاء لتوضيح هذا الربا الذي قلنا إنه يكون في النقد عن طريق الصرف. فقد رأينا مثالاً لما يجوز فيه الصرف باتفاق الفقهاء، نظراً لاستنادهم إلى حديث قالوا إنه نص في هذا المثال، وهو بيع دينار ذهبي بدراهم فضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هناك بعض الأمثلة مما اختلف فيه الفقهاء جوازاً ومنعاً من الصرف. من هذه الأمثلة بيع دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما، مفهوم المثال بيع، أو لنقول صرف، بيع دينار ذهبي ودرهم فضي بدينار ذهبي ودرهم فضي مثلهما، أي إن هذا الدينار مثل هذا الدينار وهذا الدرهم مثل هذا الدرهم. فهل هذه الصورة جائزة أو ممنوعة؟ ما الذي يظهر لكم؟ ما الذي يتبادر من الصورة؟ أن قلنا بيع دينار ذهبي ودرهم فضي بدينار ذهبي ودرهم فضي، المتبادر أنها صورة جائزة، وهي كذلك عند جمهور الفقهاء. لكن المالكية قالوا هذا المثال لا يجوز فيه الصرف، هذا الصرف لا يجوز. ويتبادر إلى أذهانكم السؤال، وهو ما العلة في منع هذه الصورة؟ الجواب أن فيها التفاضل، أي أن فيها ربا الفضل. ثم يتبادر إلى أذهانكم سؤال آخر متفرع عن هذا، أين ربا الفضل في الصورة؟ والمثال أنه دينار ودرهم بدينار ودرهم بمثلهما، أو مثلهما، دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما. فالمثلية تنافي، قول، تنافي التفاضل. فأين التفاضل؟ المالكية استندوا إلى منع هذه الصورة إلى قاعدة سد الذرائع، إلى قاعدة سد الذرائع. فسد الذرائع كما تعلمون أصل من الأصول المتفق عليها بين الفقهاء، نظراً لوجود أدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية تثبت هذه القاعدة. لكن من الفقهاء من يكثر من إعمال هذه القاعدة، وعلى رأسهم المالكية، ومنهم من يوسط ومنهم من يقلل. أين تتجلى هذه القاعدة في هذا المثال أو في هذه الصورة؟ تتجلى قاعدة سد الذرائع في هذا المثال بتوهم الفضل، بتوهم التفاضل. وذلك أن الفضل المتوهم كالفضل المحقق، بمعنى أن توهم الربا كتحققه، أن توهم الربا كتحققه. ولذلك قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله بيانا لمنع هذه الصورة عند المالكية، لأن إذا عدمنا حقيقة المماثلة، إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل. والشرع يحرم الازدياد في ذلك، فوجب المنع حتى تتحقق المماثلة. كلام دقيق لابن عبد البر رحمه الله، يقول إذا عدمنا حقيقة المماثلة، بمعنى أن هذا المثال في ظاهره هو فيه مماثلة، لكنها ليست مماثلة متيقنة. ولذلك قلت لكم إنهم منعوها لتوهم الفضل، والفضل المتوهم عندهم كالمحقق، بناء على أن الربا المتوهم كالربا المحقق. ومن ثم يبدو لكم أن المالكية قد بالغوا في منع هذه الصورة، وقد صرح القرطبي رحمه الله بهذه المبالغة، فقال رحمه الله القرطبي المفسر، فقال رحمه الله: وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة، في منع الزيادة حتى منع دينارا ودرهما بدينار ودرهم، نفس الصورة، حتى منع دينارا ودرهما بدينار ودرهم حسما للتوهمات، سدا للذريعة وحسما للتوهمات. وقد بالغ مالك رحمه الله في منح الزيادة حتى منع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات، إذ لولا توهم الزيادة لما تبادل. لأن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد السؤالين اللذين طرحتهما لهما: ما الذي جعل الملك يقول إن هذا ممنوع؟ ما هي العلة؟ قالوا: التفاضل. أين التفاضل؟ وقد قلنا المثلية، قد قلنا إن هذا دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما، لكن السؤال الخفي هنا: لماذا أصلا؟ ما الذي ألجأ هذا إلى أن يبيع هذا الدينار وهذا الدرهم بهذا الدينار وهذا الدرهم وهما مثلهما؟ هل يعبثان؟ وهذا ما يقصده القرطبي رحمه الله عندما قال: إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا. ولذلك بنى الفقهاء على هذا قاعدة شاعت عندهم، وهي قاعدة الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، بمعنى بمجرد أن نجهل أن هذين متماثلان فكأنهما متفاضلان حقيقة. وهذا ما يقصدونه بقولهم بهذه القاعدة: الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل. وهذا ما يقرره ابن عبد البر في العبارة الآنفة الذكر، لأننا إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل. ومع ذلك فإن مفهوم المخالفة لهذه القاعدة اللي هي الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، مفهومه أننا إذا تحققنا التماثل يعني المماثلة، نقول الجهل بالتماثل، مفهومه العلم بالتماثل، تحقق التماثل، إذا تأكد لدينا أن هذا الدينار وهذا الدرهم مماثلان لهذا الدينار وهذا الدرهم، فإن الصرف حينئذ جائز، فالصورة حينئذ جائزة، لكنها في حقيقة أمرها ليست صرفا وإنما هي مبادلة. إنه قد سبق أن قلنا إن هناك ما يسمى بالمراطلة وما يسمى بالمبادلة وما يسمى بالمصارفة أو الصرف. فالمراطلة بيع ذهب بذهب أو بيع فضة بفضة بوزنها، والمبادلة بيع ذهب بذهب عددا أو بيع فضة بفضة عددا، والمصارفة بيع فضة بذهب أو بيع ذهب بفضة. فهذه الصورة الآن ينطبق عليها أنها من المبادلة، فنبحث حينئذ عن الدافع الذي دفع هذا بأن يأخذ دينارا ودرهما من هذا ويعطيه دينارا ودرهما من عنده. أراد مجرد المبادلة، أراد مجرد المبادلة. ولذلك فهمتم الآن أن الفقهاء المالكية قالوا إن قاعدة سد الذرائع تدفعنا إلى منع هذه الصورة، لأن بمجرد أن نجد أن هذا دفع دينارا ودرهما مقابل دينار ودرهم يتبادر إلى إذهان أن هناك توهما للزيادة، ولولا ذلك التوهم لما لجأ إلى المبادلة. ومع ذلك لو تحققنا، لأنهم قالوا أن الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، لو تحققنا من التماثل تحققا تاما جازت الصورة حينئذ. ففي هذه الصورة بهذا التحقيق أو بهذا التحقق يتفق المالكية مع الجمهور في جواز هذه الصورة. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال الذي وقع فيه الخلاف. هناك مثال آخر لما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء من جواز الصرف ومنعه، وهو بيع دينار أو تقول صرف. قلنا لكم إن البيع يطلق على الصرف. بيع دينار وعرض بدينار وعرض، أو بيع درهم وعرض بدرهم وعرض. فهمتم معنى العرض؟ يعني الثوب، الهاتف، أي شيء، هذه تسمى العروض. هو هذا باع دينارا وعرضا بدينار وعرض، هل هذا البيع جائز أو هذا الصرف؟ نتحدث عن الصرف. هل هذا الصرف جائز؟ لأن وجود الدينار مع الدينار هذا صرف، ووجود العرض والعرض هذا بيع، ولكن وجود العرض مع الدينار يجعل عليه صبغة الصرف. ولكن نحن نسوق أمثلة للصرف، لما لا يجوز من الصرف ولما يجوز حسب اختلاف الفقهاء. هل هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ ما الذي يبدو لكم أيضا في هذه الصورة؟ عندي دينار وثوب، وعندك دينار وثوب، فأبيع منك ديناري وثوبي بدينارك وثوبك، يجوز ولا لا يجوز؟ وهذه الصورة ممنوعة عند جمهور الفقهاء، ممنوعة عند جمهور الفقهاء، ممنوعة عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد رحمهم الله جميعا، وجائزة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذه المسألة وهذه الصورة اختصت بلقب في الكتب الفقهية، وهو لقب مد عجوة ودرهم. ستصادفكم هذه العبارة كثيرا في المصادر الفقهية، عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة، درهم ومد عجوة، أو مد عجوة ودرهم. هو مد عجوة ودرهم يعني عبارة عن نقد وعرض، نقد وعرض. في مصادر الفقه الشافعي تكررت هذه العبارة كثيرا، مد عجوة ودرهم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا جمعت الصفقة ربويا واختلف الجنس كمد عجوة بدرهم أو بدرهمين فباطلة، يعني الصفقة فباطلة. إن الربوي موجود ومعه جنس آخر اللي هو الثوب أو الهاتف أو أي شيء تريد، جمعت الصفقة بين الدينار والعرض أو بين الدينار والثوب، الدينار ربوي معه عرض، قال كمد عجوة ودرهم، ثم يقول الخبر فباطلة، الجواب فباطلة. وكذلك المالكية يعبرون عنها بقولهم: مد عجوة بدرهم أو بدرهمين كما عبر القرافي رحمه الله في الفروق. فمد عجوة ودرهم عبارة عن تمثيل، لأن درهم معروف درهم فضي، مد عجوة يعني عرض إلى جانبي النقد، النقد. طيب، أولا ما توجيه تحريم هذه الصورة أي جعل الربا فيها؟ قال الفقهاء إن العرض الذي مع النقدين أو مع أحد النقدين ينزل منزلة النقدين، ينزل منزلة النقدين، فيدخل إلينا هنا الشك في التماثل، الشك في التماثل. ولذلك يعبرون أيضاً بقاعدة أخرى قريبة من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة قلنا إنها الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، يقولون أيضاً هنا الشك في التماثل كتحقق التفاضل. فإذا قلت دينار مع هذا الثوب، هذا الثوب لما أضيف إلى النقد أو إلى النقدين نزل منزلتهما، فإذا نزل منزلتهما نشأ عندنا شك في تماثل هذا الدينار مع هذا مع هذا الدينار وهذا الثوب مع هذا الثوب، يعني الدينار والثوب مع الدينار والثوب. وقد عبر عن ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتبه. طيب، لكن نحتاج إلى دليل، خصوصا رأينا أن الجمهور يمنعون هذه الصورة. هناك أدلة كثيرة تدل بعمومها على منع هذه الصورة، لكن من أصرح هذه الأدلة وأوضحها ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رحمه الله، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وأعيد الحديث مرة أخرى، حديث مسلم من رواية فضالة ابن عبيد الأنصاري رحمه الله، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. تعرفون الخرز؟ الخرز يعني الجواهر التي ليست بذهب وفضة، الخرز يعني كل ما يسلك من غير الذهب والفضة، قال فيها خرز وذهب، ويستعمله الناس من قديم الزمن وما زالوا يستعملونه إلى اليوم، يعني شيء من الذهب وشيء من الفضة وشيء من الخرز، ثم شيء من الذهب وشيء من الخرز وشيء من الفضة وشيء من الخرز. هكذا وجدوا هذه القلادة. أُتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، يعني أُتي بها تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية عنه عند مسلم أيضا عنه أي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال اشتريت هذه المرة هو الذي اشترى اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها يعني نزع الذهب وحده ونزع الخرز وحده ففصلتها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل إذن هذا الحديث كما يبدو لكم قريب من هذه الصورة التي يطلق عليها الفقهاء درهم ومدعجو ومدعجو ودرهم أي إن هناك نقدا معه غيره معه عرض والخرز عرض فجاءوا بهذا الحديث وفهموا منه أنه نص في منع هذه الصورة لكن ما الذي فعله أبو حنيفة رحمه الله؟ الشافعية والمالكية وغيرهم انتقدوا أبا حنيفة رحمه الله في قوله إن هذه الصورة جائزة ووصفوا قوله بالشذوذ قالوا هذا قول شاذ وقد أورد القرافي رحمه الله هذه المسألة في الفروق في الفرق 88 بعد 100 قال في هذه المسألة ما خلاصته إن ما فيه ربوي من الطرفين ربوي من الطرفين يعني دينار دينار ومعهما أو مع أحدهما جنس آخر جنس آخر امتنع البيع يعني يقول متى اتحد جنس ربوي من الطرفين ومعهما أو مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنه وجاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وشنع على أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يجوز عنده على هذا الأصل بيع دينار بدينارين في قرطاس يعني كأنهم ألزموه على إباحته لهذه الصورة قالوا يجوز عنده بيع دينار بدينارين في قرطاس لاحتمال أن يكون الدينار الثاني في مقابلة القرطاس وهو يقول بهذا وهو شنيع وهكذا نرى أن أدلة الجمهور على منع هذه الصورة أدلة المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة أدلة الدليل الأول هذا الحديث يعني حديث القلادة حديث فضلة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه والدليل الثاني من حيث النظر أن ما أضيف أو أن المضاف يحتمل أن لا يبقى بعد المقابلة بما عند الآخر إلا ما هو أقل من مساوي المضاف إليه. تسمعون المضاف المضاف إليه، ليس هذا هو، ليس هذا في النحو، لكن المضاف هنا دائما يستحضر الصورة، لأن عندنا دينار أضيف إليه عرض، أضيف إليه ثوب. قالوا هذا المضاف اللي هو الثوب أو مد عجوة بالعبارة التي يستعملها الفقهاء، هذا المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر، مما عند الآخر، ما هو أقل من مساوي المضاف إليه اللي هو الدينار، المساوي المضاف إليه. والتماثل شرط، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، لأن قلنا التماثل هو شرط، لكن أين التماثل؟ لم نتحقق التماثل، والتماثل شرط. فإذا كان الجهل في الشرط، فالجهل في الشرط يوجب الجهل بالمشروط، فلا يقضى بصحة ذلك، يعني لا يقضى بصحة هذا المثال. والدليل الثالث هو أنه ذريعة إلى الربا فتسد، ذريعة إلى الربا فتسد. واستدل الحنفية بأدلة، أهمها ثلاثة أدلة. الدليل الأول، قالوا إن الظن بالمسلمين يقتضي ظن المماثلة، يعني الظن، حسن الظن بالمسلمين يقتضي أن هذا الدينار مع هذا الثوب مماثل لهذا الدينار وهذا الثوب. فقالوا والظن يكفي في هذا كما يكفي في الطهارات وغيرها، كما يكفي في الطهارات وغيرها. والدليل الثاني، قالوا إن قضية القلادة، أنهم اطلعوا على حديث القلادة ووقفوا عنده وتأملوا فيه، فقالوا إن قضية القلادة قضية عين، وتجدون كثيراً هذه العبارة عند الفقهاء، عند الفقهاء بمختلف المذاهب، وهذه قضية عين، وهي كثيرة عند المالكية وعند الحنفية وعند غيرهم، قضية عين. هذه قضية عين، ليس المنع فيها من أجل ما ذكر، من أجل ما ذكر من أن المضافة يحتمل ألا يبقى بعد المقابلة بما عند الآخر إلا أقل من مساوي المضاف إليه الذي سبق آنفا. قالوا هذا ليست هذه العلة، وإنما العلة في الجهل بزينته، أي بوزنه، يعني الذهب الذي في القلادة مجهول وزنه. قال لك ونحن لا نقول بجواز بيعه إذا كان مجهولا، وهذا ما يقصدونه بقولهم قضية عين، لكن نحن معكم، نحن معكم في أن هذه القلادة امتنع بيعها. لماذا؟ لأن الذهب الذي فيها مجهول الوزن، ومجهول الوزن لا يجوز لا عندكم ولا عندنا. ولذلك قال لو فصلت الخرزة أو الخرز عن الذهب و يعني تعين وزن الذهب لما كان في ذلك أي مانع. فلما تقولون أنتم إن المضافة يحتمل أن لا يبقى في بعد المقابلة بما عند الآخر إلا ما هو أقل من مساوي المضاف إليه؟ والدليل الثالث عند الأحناف أن بيع القلادة إنما منع، إن الإسلام هو منعه، إنما منع بيع القلادة لأن الذهب الذي عند الآخر الذهب الذي عند الآخر أقل مما في القلادة، وهذا صحيح، لأن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. الأحنف قالوا: لماذا منعت هذه الصورة؟ قالوا: لأن فضالة بن عبيد وجد الذهب الذي عنده، هي الذي أعطاه لبائع القلادة، أقل من الذهب الذي في القلادة، فلو كان أكثر لجاز. يعني كأنهم يعني أخذوا من مفهوم الحديث، قالوا: لو افترضنا أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه اشترى هذه القلادة ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أقل، يعني دنانيره أكثر من الدنانير التي الموجودة في القلادة، هذا جائز. لماذا جائز؟ قال: لأن الدنانير الزائدة في مقابلة السلعة هي الخرز. كذلك مثالنا. فالأحناف قالوا هذا يجوز، والجمهور قالوا هذا لا يجوز. يعني أنتم ترون أن الأحناف لم يتجاهلوا الحديث، لكنهم فهموه حسب ما بدا لهم من أصولهم وقواعدهم، وكانت وجهة نظرهم محترمة بلا شك، غير أن ظاهر هذا الحديث يقضي بعدم الجواز. ولذلك وجه الفقهاء منع النبي صلى الله عليه وسلم لبيع القلادة حتى يفصل ما بين الذهب والخرز بوجود التفاضل. التفاضل موجود، فإذا وجد التفاضل حصل الربا، ألا يجوز؟ فالتفاضل واضح، إما أن يكون تفاضلاً واضحاً كما فعل فضل بن عبيد في الرواية الثانية، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وإما أن يكون التفاضل متوهماً، يعني محتملاً. فتحقق التفاضل هذا يؤدي إلى الربا، وتوهم التفاضل هذا يؤدي إلى الربا. إذن فالصورة ممنوعة. إذن هكذا فهمتم الآن أن هذه الصورة ممنوعة عند الجمهور، جائزة عند أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. هناك مثال آخر من الأمثلة التي لا يجوز فيها الصرف اتفاقاً. مثال الأول مثال لما يجوز فيه الصرف اتفاقاً، وهذا المثال مثال لما لا يجوز فيه الصرف اتفاقاً. سأذكره ثم أرجع تفاصيله لأن فيه شيء من التفاصيل إلى الدرس المقبل إن شاء الله. المثال هو عنوانه هكذا: عقد صرف بين مصطرفين مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما. يعني عقدنا عقد صرف لكن العوضين معا أو أحد العوضين مؤخر، هذا لا يجوز اتفاقا. سنرى لماذا لا يجوز، وسنرى أدلته، وسنرى التفصيل الذي في تأخير القبض عند الفقهاء، وما للمالكية في هذا التأخير من تفصيل ليس عند الفقهاء الآخرين. وإلى ذلك الحين صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.